قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، فاعلم أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع، مفردا كهذه الآية وقوله بيده الملك، وجاء مثنى كقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وجاء مجموعا كقوله: مما عملت أيدينا. فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد، وعد الفعل بالباء إليها فقال: خلقت بيدي. وحيث ذكره مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء، فلا يحتمل خلقت بيدي من المجاز ما يحتمله عملت أيدينا، فإن كل أحد يفهم قوله بما كسبت أيديكم. وأما قوله خلقت بيدي فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن ليذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى، فكيف وقد دخلت الباء في الفعل قد يضاف إلى ذي اليد والمراد بالإضافة إليه كقوله بما كسبت أيديكم. وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يد مفردة أو مثنى فهو باشرته يده، ولهذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده، وغرس جنة الفردوس بيده، فلو كانت اليد هي القوة لم يكن لها اختصاص بذلك، فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك، ولا كانت فضيلة بذلك على شيء ممن خلق بالقدرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الموقف يأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. فذكروا أربعة أشياء كلها خصائص، وكذلك قال آدم لموسى في محاجته له: اصطفاك الله بكلامه، وخط لك الألواح بيده. وفي لفظ آخر: كتب لك التوراة بيده، وهو من أصح الأحاديث. وكذلك في الحديث المشهور أن الملائكة قالوا: يا رب، خلقت بني آدم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي، كمن قلت له كن فكان. وأيضا فإنه لو كان قوله تعالى خلقت بيدي مثل قوله عملت أيدينا لكان آدم والأنعام سواء، وأهل الموقف قالوا: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. فعلموا أن لآدم تخصيصا وتفضيلا، وتفضيلا بكونه مخلوقا باليدين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: سماواته بيده والأرض بيده الأخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، الحديث. وفي صحيح مسلم: في أعلى أهل الجنة منزلة أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. وقال عبد الله بن الحارث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده، ثم قال: وعزتي وجلالي لا يسكنها مدمن خمر ولا ديوث. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفئ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وفي الصحيح مرفوعا أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، الحديث. وفي الصحيح أيضا مرفوعا: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة بعمل أهل الجنة يعملون، الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، متفق على صحته. وقال نافع عن ابن عمر: سألت أبي مليكة عن يد الله أواحدة أم اثنتان؟ فقال بل اثنتان. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: أول شيء خلقه الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، فكانت الدنيا وما فيها من عمل معمول في بر وبحر ورطب ويابس فأحصاه عنده. وقال ابن وهب عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال: مطوية في كفه ترمي بها كما يرمي الغلام بالكرة. وهذه النصوص التي ذكرناها هي غيظ من فيض، وفيما ذكرنا منها كفاية لمن هداه الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الفصل في اليد وورودها في النصوص المضافة إلى الله، بصفة الله المضافة إلى الله عز وجل ووردها في النصوص. بيّن مالك رحمه الله أن اليد في النصوص، لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع. النوع الأول جاء ذكر اليد مفرد، مفردا مضاف مفرد، تقول يد الله وفائده لما بيده الخير. واللفظ الثاني جاء مثنى، تقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والنوع الثالث جاء مجموعة في قوله ما عملت يدينا. إذن اليد جاء ذكر في القرآن ثلاثة أنواع: أحيانا تكون مفردة يد الله فوق أيديهم بيد الخير، فهذا تكون هنا في إثبات الصفة لله عز وجل، صفة اليد، ومرجس اليد إثبات اليد، إثبات اليد لله تعالى وأن لله يد. وجاءت صفة تدل على أن لله يديه اثنتين. النوع الثاني جاء مثنى، كقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. تأتي صفة اليد مفردة، قول يد الله فوق أيديهم بيده الخير، هذه من آية في الصفة. وتأتي مثنى، تأتي مثنى كقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فذكر اليد يدي مثنات، وأضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ذكر اليد مثنات بيدي، وأضاف الفعل إلى نفسه خلقت بصيغة الإفراد، وعد الفعل بالباء إليها، فقال خلقت بيدي. وهذه تكون من هذه الصفات، بذات صفة اليدين لله وأن لله يدي، فيد الله فوق أيديهم بيده الخير، هذا في إثبات صفة اليد لله والمراد جنس اليد. وأما قوله لما منعك تصدر لما خلقت بيدي، فذكر اليد مثنى وأضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد، وعد الفعل بالباء، فدل على أنه من آية الصفات، فقال خلقت بيدي، ففي إثبات يدي الله وأن الله يدان، كما قال تعالى في الآية الأخرى: بل يداه مبسوطتان. والنوع الثالث تأتي إلى المجموعة، قوله مما عملت أيدينا بما كسبت أيديكم، فهذه ليست من آيات الصفات، فلو قال أن الله عدد من الأيدي، وما عملت أيدينا بما كسبت أيديكم، فليس من آيات الصفات، فلو قال أن الله عدد من الأيدي، وإن الله يدان إذنان، يقول فما معك يا تصفي لمن خلقت بيدي. ولو كان قوله خلقت بيدي، لو كان المراد مجرد الفعل لم يكن يذكر اليد بعد صفة الفعل من الفاعل معنى، كان المراد مجرد الفعل لم يكن يذكر اليد بعد اسم الفعل الفاعل معنى، فكيف وقد دخلت الباء خلقت بيدي حتى اهل الباء، دل على الناس فالفعل قد يضاف الى ذي اليد والمراد بالاضافه اليه، فالفعل قد يضاف الى ذي اليد والمراد بالاضافه اليه كقوله بما كسبت ايديكم. واما اذا اضيف اليه فعل ثم عدي بالباء بالباء إلى يد مفردة أو مثنى، فهي باشرته وباشرته يده، تكون من هذه الصفات. ولهذا قال عبد الله بن عاصم: إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده، وغرس جنة الفردوس بيده. والأشاعرة يفسرون اليد بالقدرة، والمؤلف يرد عليهم: فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها خصص بذلك، خلق جنة عدن بيده وأرض جنة الفردوس بيده وكان فرد بقدرته؟ لا، خلق كل شيء بقدرته، كل شيء مخلوق بقدرته. وكان الذي هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك، ولكن فضيلة بذلك على شيء مما خلق بالقدرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن أهل الوقف يأتون آدم يقول أنت أبو البشر خلقك الله بيده، وهذا هو الشأن إثبات اليد لله. كذلك قال آدم بمحاجته لموسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ آخر كتب لك التوراة بيده، وهو من أصح الأحاديث. وكذلك في حديث لا أدعو صالح ذريتي من خلقت بيدي كما قلت له كن فكان. قال المؤلف فإنه لو كان قوله خلقت بيدي يديه مثل قول مما عملت أيدينا لكان آدم والأنعام سواء. لو كان قوله خلقت بيدي مثل قوله مما عملت أيدينا لكان آدم والأنعام سواء. وأهل الموقف قالوا أنت أبو البشر خلقك الله بيده، فعلموا أن لآدم تخصيصا وتفضيلا بكون مخلوقا باليدين. إذا هناك فرق بين ما إذا أضيف الفعل إلى اليد مثنى أو مفردا وعدي بالباء فهذا تكون من آية الصفات. أما إذا تضيف الفعل إلى العين هذا بعمل أيدينا فهذا يكون الاسم من آية الصفات. فلو قال إلا عبد من العين. ذكر مالك رحمه الله حديث السماوات بيده والأرض بيده الأخرى إثبات اليد لله. قل يمين الله ملأ لا نبغى نفقه إثبات اليد لله وأن له يمين وشمال. في صحيح مسلم في أعلى الجنة في منزلة أولئك الذين غرسوا كرامتهم بيدي إثبات اليد لله وعدتها بما وختمت عليها. قال عبد الله بن حارث قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله ثلاث أشياء بيده، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده، ثم قال وعزتي وجلالي لا يسكنها مدير الخمر ولا ديوث. كذلك أيضا ذكر من الأدلة الصحيح تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة تكفأ الجبار بيده، يقول بإثبات اليد لله. في الصحيح أيضا وقع المقصدون عند الله يوم القيامة على منابر النور عي من الرحمن وكلتا يديه يمين في إثبات اليدين لله، وأن كلتا هو يمين في فضل والشرب وعدم النقص وإن كان له يمين والشمال. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال خلق الله حوله الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. متفق عليه. لهذا هذه من الفوائد أن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، وفي إثبات الكف لله عز وجل وإثبات اليد. كذلك تلك حديث ابن عباس في السماوات السبع والارض السبع وفي يد الله الا كخردله، في يد الله الا كخردله في يد احد، اثبات اليد لله عز وجل. قال ابن عباس اول شيء خلق الله القلم فاخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، يعني كلتا يديه يمين في الشرف والكرم والفضل. وليس المراد انه ليس له يمين وشمال بل له يمين وشمال. فكانت الدنيا وما فيها العمل المعمول في بر وبحر ورطب ويابس فاحصاه عنده. فقال ابن وهب عن إسامة عن نافع عن ابن عمر أن قرأ هذه الآية الذي يصدق قرأ هذه الآية وهو الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، قال مطوية في كفة ترمي بها. وهذه النصوص يقول هي غير مفرد. المقصود أن اليد لها ثلاث حلقات، إما أن تأتي مفردة وتتعدى بالباء أو تأتي مثنى وتتعدى أيضا بالباء، هذه تكون من آية الصفات. يقول خلق الله بيده إثبات ليس الصفات، يقول لما خلق بيدي هذا إثبات أن لله يدي. أما قول ما عملت أيدينا قول ما كسبت قلوبكم فهذا ليس من آية الصفة، لأن الله أضاف الجمع، لأن جمع الأيدي وأضاف إلى ضمير إلى الضمير. نعم. فصل في ذكر ما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في مسألة علو الرب على خلقه وأنه على عرشه المجيد فوق سماواته. روى ابن أبي شيبة رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر يا أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. وروى البخاري في صحيحه في تاريخه عن ابن عمر أن أبا بكر قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وروى ابن أبي شيبة عن قيس قال: لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجهاؤهم. قال عمر: لا أراك هاهنا، وأشار بيده إلى السماء. وروى عثمان بن سعيد الدارمي أن امرأة لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى لها حتى انصرفت، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالا من قريش على هذه العجوز. قال: ويلك، أتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضى حاجتها إلا أن تحضرني صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. قال ابن عبد البر: هذا الفصل في ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم في إثبات علو الرب سبحانه وتعالى. سبق أن علو الله ثابت على خلقه، ثابت بالشرع بالنقل، وثابت بالعقل، وثابت بالسفرة، وأن أفراد الأدلة التي تدل على علو الرب على خلقه تزيد على ألف دليل من الكتاب والسنة. وفي هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم في إثبات علو الرب سبحانه في مسألة علو الرب على خلقه وأنه على عرش المجيد فوق السماوات. ذكر حديث ابن عمر لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية. وروى البخاري في تاريخ عن ابن عمر أن أبا بكر قال: من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ثم كان عبد الله فإن الله حي لا يموت. ذكر أيضا فروى ابن أبي شيبة قدوم عمر في الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقال: يا أبا المؤمنين، لو ركبت برذونا لأفاك عظماء الناس وجهاءهم. كان النبي على بعير، قال: لو ركبت برذون من جنس الدابة، من جنس الفرس، أو متولدة من الفرس ومن الحمر، فالبغل والبرذون كل هذه مراكب، دواب مراكب، كان في الناس يسيرون يركبونها وتكون عندهم في وقت التنقلات يتنقل واحد عليها. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فقيل لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقال: يا أمير المؤمنين، لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجهاهم. قال عمر: لا أراكما هنا، وأشار بيده إلى السماء. ثم ذكر بوجه عثمان بن سعيد الدارمي أن امرأة لقيت عمر وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها وأصغى ودنا منها وأصغى لها حتى صار، فقال له: يا أمير المؤمنين، حبست رجالا من قريش على هذه العجوز. فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تصرف عني إلى الليل لانصرفت حتى تقضى حاجتها إلا تحضر الصلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضى حاجتها. هذه الآثار فيها إثبات العلو رب سبحانه وتعالى على خلقه. في الحديث الأول قال: امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذا فيه إثبات العلو من فوق سبع سماوات، والشاهد قوله من فوق سبع سماوات، ففي إثبات العلو لله عز وجل. نعم. قال ابن عبد البر: قال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب: روينا من وجوه صحيحة أن عبد الله بن رواحة مشى إلى أمة له فنالها فرأته امرأته فجحدها قالت: إن كنت صادقا فقرأ القرآن فإن الجنب لا يقرأ القرآن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وإن النار مثوى الكافرين، وإن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، ويحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. وقالت: آمنت بالله وكذبت عيني. وكانت لا تحفظ القرآن. وروى الدارمي: نعم، هذه القصة جاء بها المؤلف لإثبات العلو، قوله: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، إثبات التوقيف. هذه القصة فيها أن عبد الله بن رواحة له أمة، ومعلوم أن السيد اشترى أمة يتسرعها في أي وقت ولا يحتاج إلى له أن يزوجها يعقد عليها، وله أن يبيعها، وله أن يستمتع بها ويتسرع يعني يطاعها بالتسل، ولا يحتاج العقد. الحرة إذا تزوجها المسلم لا بد من زوج وشاهد عدل وولي، أربعة سيحضرون، الزوج والولي والشاهدان، يعقد النكاح بإذن المرأة وموافقة أوليائها، وحينئذ تكون له زوجة وتحل له. أما الأمة إذا اشتريت أمة من السوق من الشارع، اشتريت أمة فإنها إذا اشتريتها صارت أمة عندك، ويجوز لك أن تتسراها بدون عقد، يعني تطعها بدون عقد لأنها أمة، تطعها بملك اليمين. هذا عبد الله بن رواحة له أمة، له أمة فتابعها فرأته امرأته فغضبت وقالت لا، قالت كيف؟ فأنكر، لا بد خيال لك جمعة، ما جمعت، قالت لا رأيت بعيني، فأنكر وجحد. فقالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن، القرآن الجنوب لا يقرأ القرآن، كنت صادق اقرأ القرآن عشان شوف إن قرأ القرآن هو صادق ما جاب، وإن امتنع معناه أنه جنب. وقالت لا تقرأ القرآن، فقرأ الأبيات هذه وظنت أنها قرآن، وقال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثل الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسبوبين. أوهم أن هذا القرآن، وما تعرف تقرأ القرآن. فقالت آمنت بالله وكذبت بصري، كذبت بصرها، قالت آمنت بالله وكذبت بصري. وكان في هذا آية، كان تخلص بهذا المشاكل التي تقع بينه وبينها. كنا المؤلف يقول الله بن عبد البر من وجوه صحيحة. نعم. وروى الدارمي، وروى الدارمي بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال الحافظ الذهبي رواه عبد الله بن الإمام أحمد وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ واللالكائي والبيهقي وابن عبد البر وإسناده صحيح. وروى الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الشاهد من هذا الأثر عن ابن مسعود العرش فوق الماء والله فوق العرش، إثبات الفوقية. المؤلف ذكر الأدلة على إثبات الفوقية وأن الله فوق العالم، وذكر الأدلة من الكتاب والأدلة من السنة، وهنا يريد أن يذكر الأدلة من أقوال الصحابة. نعم. عن عبد الله بن مسعود وأقوال التابعين وتابعيهم. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن العبد لا يهم بالأمر من التجارة حتى ييسر له فينظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك اصرفه عنه، قال فيصرف. وقال عبد الله بن عباس تفكروا في كل شيء. نعم. هنا ذكر عبد العباس أن العبد لا يهم بالأمر من التجارة حتى ييسر الله فينظر الله إليه من فوق سبع سماوات. الشاهد يقول الله فوق سبع سماوات دل على الله في العلو، يقول الملك اصرف عني، قال فيصرفه. نعم. وقال عبد الله بن عباس. نعم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، فإنما بين السماوات السبع إلى كرسيه سبعة أنوار والله فوق ذلك. رواه عبد الله بن الإمام أحمد. روى الدارمي إن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعائشة رضي الله عنها حين استأذن عليها وهي تموت وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. روى الدارمي عن نافع قال قالت عائشة وأيم الله لو كنت أحب قتله لقتلته، تعني عثمان، وقد علم الله فوق عرشه إني لا أحب قتله. هذا الأثر عن ابن مسعود قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة حتى يسر الله فينظر إليه من فوق سبع سماوات، هذا إثبات العلو. وحديث عبد العباس قال تفكروا في كل شيء ولا تتفكروا في ذات الله، فإن بين السماوات السبع إلى كرسيه سبعة نور والله فوق ذلك. وهذا في هذا مروي عن العباس وفي ضعف تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. قال ثم بين العلة قال فإن بين السماوات السبع إلى كرسيه سبعة نور والله فوق ذلك. هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى ثبوت، ما يكفي النقل عن بعض الصحابة، تجد أن ننظر في الأثر والحديث ثم بعد ذلك يحكم عليه، لأن قد يكون مثلا هذا قد يكون مثلا حديث لم يصح لأن سنده ضعيف وإذا صح فيمكن أن يكون له محمل صحيح. قولوا تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في أدلة. هذا الحديث في ظاهر. وأما حديث ابن عباس قال لعائشة حتى حين استأذن عليها وهي أن ابن عباس قال لعائشة حين استأذن عليها وهي تموت وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. الشهد من فوق سبع سماوات دل على الله في العلو. ورد ذلك عنها فقالت عائشة ويب الله لو كنت أحب قتله لقتلت تعني عثمان. قد علم الله فوق عرشه أني لا أحب قتله. وهذا في إثبات العلو لله عز وجل قول من فوق سبع سماوات. نعم. وفي الصحيحين أن زينب رضي الله عنها كانت تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقد تقدم ذلك في لفظ لغيرهما كانت تقول زوجنيك الرحمن من فوق عرشه كان جبرائيل السفير بذلك وأنا بنت عمك. وقال علي بن الأحمر كان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات. وقال قتادة قالت بنو إسرائيل يا ربي أنت في السماء. وقال كعب الأحبار قال الله في التوراة قل في الصحيحين أن زينب كانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا في إثبات العلو وأن الله فوق مخلوقاته. كان جبريل السفير بذلك كان الواسطة. جبريل هو الواسطة. وكان تقول زينب كان جبريل السفير بذلك وأنا بنت عمك. يعني زينب تفخر النساء تقول كان جبريل السفير تقول أن زوجي لها فوق سبع سماوات. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الزواج لا يصح إلا بولي وشهيد عدل. لكن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله زوج من فوق سبع سماوات زوج زينب. وكانت تفخر على النساء تقول أنتم النساء أنتم زوجكن أهلكن وأنا زوجي لها فوق سبع سماوات. أنزل الله فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم من دون ولي ولا شهود زوجها الله فوق سبع سماوات. وهذا في إثبات العلو وأن الله فوق العرش. فتقول زينب جبريل السفير وأنا بنت عمك خالد الرسول لأن من قريش. وقال علي بن الأحمر وقال علي بن الأحمر كان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات. هذا الشاهد من فوق سبع سماوات إثبات أن الله فوق العرش. نعم. وقال قتادة قالت بنو إسرائيل يا ربي أنت في السماء. وقال كعب الأحبار قال الله أنت في السماء يعني في العلو. نعم. وقال كعب الأحبار قال الله في التوراة أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي لا يخفى علي شيء من أعمالهم. نعم. هذا كعب الأحبار كان يأخذ عن بني إسرائيل لأن أسلم كان يهودي فأسلم هو يأخذ عن بني إسرائيل ولكن على كل حال هو أسلم. وهذه الأثار يعني يستأنس بها وتكون قوية النصوص. قال كعب قال الله في التوراة إن الله فوق عباده وعرشه فوق جميع خلقي وأنا على عرشي أدبر الأمور أدبر أمور عبادي لا يخفى علي شيء من أعمالهم. والشيخ يقول وأنا على عرشي في أن الله فوق العرش الفوقية. نعم. وقال مقاتل في قوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا قال بعلمه فيعلم نجواهم ويسمع كلامهم وهو فوق عرشه وعلمه معهم. وقال الضحاك في الآية هو الله على العرش وعلمه معهم. نعم. وقال عبيد إيش؟ وقال مقاتل يقول تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم. قال إلا هو معهم يعني بعلمه معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته هو فوق العرش سبحانه وتعالى. ما يكون نجوة له إلا ويكون نجوة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يعني معهم بعلمه. وفيه أن فيه إثبات المعية لله عز وجل كما يقول بجلاله وعظمته. قال بعضهم إلا هو معهم يعني بعلمه. المقصود أن المقصود من هذه إثبات العلو وإثبات المعية وأنه لا منافسة بينهما. قال فيعلم نجواهم ويسمع كلامهم فوق عرشه وعلمه معهم. وقال الضحاك بالآية هو الله على العرش وعلمه معهم يعني في الآية والعزيز هو الله على العرش وعلمه معهم. قال عبيد بن عمير ينزل الرب شطر الليل. نعم كمل. وقال عبيد بن عمير ينزل الرب شطر الليل إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد. وقال الحسن ليس شيء عند ربك من الخلق أقرب. قال عبيد بن عمير ينزل الرب شطر الليل يعني نصف الليل إلى سماء الدنيا يقول من يسألني من يستغفرني حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل. هذا في إثبات النزول لله عز وجل وإثبات العلو والفوقية وإثبات التنزل الإلهي. وقال ينزل الرب شطر الليل بالحديث ينزل الرب إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل. نعم. خرجه عبد الله بن الإمام أحمد. وقال الحسن ليس شيء عند ربك من الخلق أقرب من إسرافيل، وبينه وبينه سبعة حجب، كل حجاب مسيرة 500 عام، وإسرافيل دون هؤلاء ورأسه من تحت العرش، ورجلاه في تخوم السابعة. وهذا من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. وغصل في هذا في هذه الأثر يثبت العرش يدعو الله على خلقه اللي قوله ورأسه وإسرافيل دون هؤلاء ورأسه من تحت العرش. فالمقصود أن هذه النصوص أتى بها المؤلف رحمه الله ليقوي بها باب توافر الله وتناصرها، وإلا فالأدلة من الكتاب والسنة كافية في إثبات العلو، لا سيما أنها أفراد تبلغ في دليل. لكن المؤلف رحمه الله أتى بقول الصحابة للتقوية. نعم. روى البيهقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى جل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وقال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التاويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. نعم. هذا الأثر رواه البيهقي بسنة صحيح الأوزاعي قال كنا والتابعين والتوافرون نقول إن الله تعالى جل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. إذن هذا هذه المقالة الأوزاعي يقولها والتابعون والتوافرون إن الله جل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وقال أبو عمر بن عبد البر للتمهيد علماء الصحابة والتابعين الذين حملوا عنهم التأويل إلى آخره. المقصود الحديث الأول أو أثر البيهقي في إثبات الفوقية وأن الله تعالى فوق عرشه. نعم. وما ورد في ذلك من النصوص إلى السنة يقبلونها ويحتجون بها. نعم. وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفه. نعم. نعم. المراد ما خالفه في ذلك يحتج بقول المراد هو على العرش وعلمه في كل مكان، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني بعلمه واطلاعه وإحاطته، هو فوق العرش وعلى العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفه في ذلك أحد يحتج بقوله. نعم. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي ومالك بن يونس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية قال أمروها كما جاءت بلا كيف. وقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، فمالك إمام الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. وقال الأوزاعي. هذه كلها الأثار الصحابة كلها تؤيد القول بالعلو وتنصره. قال رواه أبو بكر الخلال عن أوزاعي قال سأل مكحول والزهري عن تفسير الحديث قال أبروها كما جاءت، يعني آية الصفات، يعني من غير تعمق. وكذلك أيضا الأخبار التي جاءت في الصفات يقول أمروها كما جاءت، وفي رواية قال أمروها كما جاءت بلا كيف. يقول مالك رحمه الله قولهم رضي الله عنه أمروها كما جاءت رد على المعطلة، أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولوا بلا كيف رد على الممثلة. قالوا الزهري ومأكول هم أعلم التابعين في زمانهم، وأربعة الباقون إمام أهل الشام، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تبع التابعين، فمالك إمام الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. هذه الأثار كلها جاءت عن الصحابة والتابعين وغيرهم، كلها تدل على وجوب العلو لله عز وجل، وأن العلو ثابت لله، وأن من أنكر العلو فقد خالف السنة وتسبب في هدم دينه. قال فمالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. وقال الأوزاعي عليك بآثار من سلف. نعم. وقال الأوزاعي عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال سفيان الثوري في قوله وهو معكم أينما كنتم قال علمه. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة عن سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك تلميذ ربيعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال عبد الرحمن بن مهدي إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلم موسى. مقصودا هذه كلها تؤيد القول بالعلو والفقهية من باب تناصر الأدلة، تناصر الأدلة وتضافرها، وإلا فالكتاب والسنة كافية في هذا. قال أوزاعي عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. يعني الأوزاعي يأمر بلزوم آثار السلف ولو تركه الناس كلهم، ويحذر من آراء الرجال وإن زخرفوه بالقول. وقال سفيان الثوري في قوله وهو معكم أينما كنتم قال علمه، يعني ما هو بعلمه ولا تفوق العرش سبحانه وتعالى. وروى خلال بإسناده عن سفيان قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، وكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلى التصديق. وهذا الكلام أيضا هذا مروي عن ربيع شيخي ربيعة، ومروي عن أم سلمة. نعم. قال عبد الرحمن المهدي، قال عبد الرحمن بن مهدي إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وابن مهدي هذا هو الذي قال فيه علي بن المديني لو حلفت بين الركن والمقام إني ما رأيت أعلم منه لحلفت. نعم. هذا كلام عبد الرحمن المهدي إمام من الأئمة، من أئمة الحديث وعلى الجرح والتعديل. يقول إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلم موسى وأن يكون على العرش، يعني أنكروا علو الله على عرشه وأنكروا تكريمه، وهذا يدل على كفرهم وضلالهم. ولهذا قال أرادوا استتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا ضربت أعناقهم. قالوا ابن مهدي هو الذي قال في علي بن المديني لو حلفت بين الركن والمقام إني ما رأيت أعلم منه لحلفت. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي، الضبعي أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر من اليهود والنصارى، وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش. وقالوا قال ابن أبي حاتم روى عن سعيد بن عامر الضبعي أنه قال لما ذكر عنه الجهمية قال هم شر من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى ينتسبون إلى دين، ولأن اليهود والنصارى كفرهم واضح بخلاف الجهمي فإنه يظهر الإسلام ويبطل الكفر. ففرق بين العدو الظاهر وبين العدو الملتبس. العدو الظاهر هذا أخف، يهودي ونصارى، لكن العدو المستتر وهو منافق هذا أشد عذابا. لهذا قال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نعم. وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس على العرش شيء. نعم. يقول أجمع أهل الأديان مع المسلمين، يعني أهل الأديان المحرفة مع المسلمين أجمع على الله فوق العرش. والجهمية يقول ليس فوق العرش، يدل على الجهمية خالفوا إجماع أهل الأديان وخالفوا المسلمين، وأتوا بهذا القول المبتدع وأنكروا أسماء الله وصفاته، وهذا من كفرهم وضلالهم. قال عباد بن عوام أحد مثل الحديث الواسط، نعم قال عباد، يعني اجمع الديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس على العرش شيء. وقال عباد، وقال عباد بن العوام أحد أئمة الحديث بواسط، كلمت بشر المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامه يقول ليس في السماء شيء أرى والله ألا يناكحه ولا يوارثه. وقال علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد، هذا عباد العوام أحد أئمة الحديث بواسط، قال كلمت بشر المريسي، بشر المريسي جهبي، كلمت بشر المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم يقول آخر كلامهم أنهم يقول ليس في السماء شيء، يعني أنهم ينكرون وجود الله. قال كثير من السلف رأيت كلام جهمي يدور على أنه ليس فوق العرش إله. قال أرى والله أن لا يناكحه ولا يوارثه، يعني حتى يتوبوا إلى الله. نعم. وقال علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد احذروا من المريسي وأصحابه، فإن نعم. كلامهم الزندقة، وأنا كلمت أستاذهم فلم يثبت أن في السماء إلها. وقال حماد بن زيد الجهمية، نعم. علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد يحذر، يقول احذروا من المريسي وأصحابه. المريسي جهمي الطائفة المريسية، ينكر يجحد الأسماء والصفات لله عز وجل. لهذا قال علي بن عاصم احذروا من المريسي وأصحابه فإن كلامهم الزندقة، والزندقة النفاق، معناها النفاق، النفاق منافقون يظهرون غير ما يبطنون. قال وأنا كلمت أستاذهم فلم يثبت أن في السماء إلها، ما أثبت في السماء إلها. وقال حماد بن زيد، نعم وقال حماد بن زيد، وقال حماد بن زيد الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وكان من أشد الناس على الجهمية. نعم حماد بن زيد من أشد الناس على الجهمية، وقال يقول إنما قول الجهمية يدور على أنه ليس في السماء شيء، إنما يحاولون أن يقول ليس في السماء شيء، فكان من أشد الناس على الجهمية. نعم. وقال وهب بن جرير إياكم ورأي جهم، فإنهم يحاولون أن ليس في السماء شيء، وما هو إلا وحي إبليس، وما هو إلا الكفر. وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب الشافعي، وهب بن جرير يحذر من مذهب الجهم ويقول إياكم ورأي جهم، فإنهم يحاولون أن ليس في السماء شيء، وما هو إلا وحي إبليس، وما هو إلا الكفر. يعني الجهمية إذا أنكروا أسماء الله وصفاته معناها أنكروا وجود الله، فليس فوق في السماء شيء. وقال إن هذا وحي من وحي إبليس، وما هو إلا الكفر. نعم. وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب الشافعي له كتاب في الرد على الجهمية، قال فيه باب قول الجهم في قوله الرحمن على العرش استوى. زعمت الجهمية أن معنى استوى استولى، قال فيقال له هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمسؤول عليه، فإذا قال نعم قيل له فمن زعم ذلك فهو كافر. قال فيقال له يلزمك أن تقول أن العرش أتت عليه مدة ليس بمسؤول عليه، وذلك أنه أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق العرش قبل السماوات والأرض ثم استوى عليه بعد خلقهن، فيلزمك أن تقول إن المدة التي كان العرش قبل خلق السماوات والأرض ليس الله بمسؤول عليه فيها. ثم ذكر كلاما طويلا في تقدير العلو والاحتجاج عليه. وقال عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري وما نطق به القرآن والحديث مثل قوله بل يداه مبسوطتان، ومثل قوله والسماوات مطويات بيمينه، وما أثبته هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي. وروى ابن أبي حاتم قال جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف فقال تنهاني عن الكلام، وبشر المريسي وعلي الأحوال وفلان يتكلمون، قال وما يقولون؟ وما يقولون إن الله في كل مكان. فبعث أبو يوسف وقال علي بهم، فانتهوا إليهم، وقد قام بشر فجيء بعلي الأحوال والشيخ، فنظر أبو يوسف إلى الشيخ فقال له إن فيك موضع أدب لا أوجعتك، وأمر بالجبس وضرب عليا الأحول طوق وضرب. هذه الآثار يؤيد بها المؤلف رحمه الله ما جاءت بالنصوص بإثبات علو الله على خلقه. قال عبد الله بن الزبير قبل ذلك قول المؤلف رحمه الله ذكر عن عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب الشافعي في كتاب الرد على الجهمية. يحب عبد العزيز بن يحيى الكناني له مناظرة البشر المريسي قال الرحمن العرش استوى زعمت الجميع أن معنى استوى استولى فيقول هل يكون الخلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمسؤول عليه فإذا قال نعم قيل له فمن زعم ذلك فهو كافر قال فيقال له يلزمك أن تقول إن العرش أتت عليه مدة ليس بمستول عليه ومسؤول يصلح ليس بمستول عليه فيقال هذه من المناظرة زعمت الجميع أن معنى استوى استولى فيقول له هل يكون الخلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمستول عليه فإذا قال نعم قيل له فمن زعم ذلك فهو كافر قال فيقال يلزمك أن تقول إن العرش أتت عليه مدة ليس بمستول عليه وذلك أن الله سبحانه أخبر أنه خلق العرش قبل السماوات والأرض ثم استوى عليه بعد خلقهن فيلزمك أن تقول إن المدة التي كان العرش قبل خلق السماوات والأرض ليس الله بمستول عليه وليس بمستول عليه فيها ثم ذكر كلاما طويلا في تقدير العلو والاحتجاج عليه ثم ذكر قول عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري قال وما نطق به القرآن والحديث مثل قوله بل يداه مبسوطتان وقوله السماوات مطويات بيمينه يجب إثباته لله إثبات اليدين وإثبات العلو قال لا نزيد فيه ولا نفسره يعني لا نزيد فيه ولا نفسره تفسير الجهمية ونقف على ما وقع عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي وروى ابن أبي حاتم قال أجاب بشر بن الوليد إلى أبي يوسف فقال تنهاني عن الكلام وبشر بن الريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون أبي حاتم يقول جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف صاحب الأول لأبي حاتم فقال تنهاني عن الكلام وبشر بن الريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون فكيف تنهاني عن الكلام وهم يتكلمون قال وما يقولون قال يقول إن الله في كل مكان فبعث أبو موسى أبو يوسف فقال علي بهم وكان قاضيا فانتهوا إليه وقد قام بشر فانتهوا إليه وقد قام بشر فجاء بعلي الأحول والشيخ فنظر أبو يوسف إلى الشيخ فقال له إن فيك موضع عدب لأوجعنك وأمر بالحبس وضرب علي الأحول وقد استتاب أبو يوسف بشر المريسي طيب وقد استتاب أخر. وقد استتاب أبو يوسف بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه وهي قصة مشهورة ذكرها أبو حاتم وغيره وأصحاب أبي حنيف المتقدمون على هذا. قال محمد بن الحسن اتفق يعني الفقهاء أبو يوسف لما كان قاضيا استتاب بشر المريسي بشر المريسي جهمي حلولي لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه وهي قصة مشهورة ذكر أبو حاتم وغيره وأصحاب أبي حنيف المتقدمون على هذا. نعم قال محمد بن الحسن قال محمد بن الحسن اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى المغرب على المشرق إلى المغرب من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء. وقال محمد أيضا في الأحاديث التي جاءت هنا ذكر المؤلف رحمه الله نقل عن محمد الحسن اتفاق الفقهاء على الإيمان بالقرآن والحديث والتي جاءت فيها الثقات في صفة ربي عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه يعني ولا تفسير كتفسير الجهمية ولا فإنما لا يفسر قال فمن فسر شيئا من ذلك يعني تفسير الجهمية فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة بينهم لا يوصفوا ولا يفسروا يعني ولا يفسر تفسير الجهمية ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء. وقال محمد أيضا في الحديث التي جاءت إن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذه الحديث أوردها الثقات فنحن نؤمن بها ولا نفسرها ذكر ذلك أنا أبو القاسم اللكائي. وقال سفيان بن عيينة نعم وقال سفيان بن عيينة وقد سئل عن حديث أن الله يحمل السماوات على إصبع، وحديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقال سفيان: هي كما جاءت نقربها ولا نحدث بها بلا كيف. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهل. ذكر هنا نقل عن سفيان وعيينة وسئل عن حديث أن الله يجعل السماوات على أصبع، حديث القلوب بين أصبعين، فقال سفيان: هي كما جاءت نقر بها ولا نحدث بها بلا كيف، نثبت الأصابع لله كما يقول جلاله وعظمته. نعم. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم، فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود. فقال الأصمعي: هذه كافرة بهذه المقالة. أما هذا الرجل وامرأته فما أولاه بأن يصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. فيما حاتم ذكر الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم، فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود. يعني جهم بن أبي صفان يمكن الأسماء والصفات، يمكن الله على عرشه. وامرأته كذلك تأثرت بامرأته، دخلت امرأته في السوق فسمعت رجل يقول: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقصر محدود على محدود إنكار علو الله على عرشه، فما يمكن يكون العرش إذا كان العرش صار محدود على محدود. فأنكرت علو الله على عرشه، أثر عليها زوجها فقال: هي جهمية، نسأل الله السلامة والعافية. وقال الأصمعي: هذه كافرة، كفر الأصمعي، قال: هذه كافرة بهذه المقالة. وهذا الرجل وامرأته يقول ينطبق عليه ما انطبق على أبي لهب، فإن الله توعد أبي لهب بأنه سيصل نار ذات لهب، قال: ما أولاه بأن سيصل نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. هو من جنس أبو لهب، وامرأته تحمل الحطب تساعده على الباطل، والجهم كذلك امرأته تساعده على الباطل، فكان شبيها بأبي لهب الذي وعده الله بأن سيصلى نار ذات لهب، وكذلك الجهم. نعم. قال إسحاق بن راهويه: إمام أهل المشرق نظير أحمد. وقيل: ما تقول في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ قال: حيثما كانوا فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو باين من خلقه. ثم قال: وأعلى شيء من ذلك، وأثبته قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فقال فقد صرف الرواية يقول في قوله: ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذه الآية في إثبات النوعية لله. قال: حيثما كان فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو يعني الرب باين من خلقه، يعني الله تعالى أقرب بعلمه وقدرته وإحاطته وطلعه فوق العرش. نعم. وروى الخلال في كتاب التثنية قال إسحاق بن راهويه: قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة، وفي قعور البحار، وفي كل موضع، يعلم ما في السماوات السبع وما دون العرش، أحاط بكل شيء علما. نعم. هذا أيضا إسحاق بن راهويه كما روى الخلال قال: أثبت العلو على العرش، وقال: الرحمن العرش استوى، ويعلم كل شيء، علمه في كل مكان، وهو سبحانه فوق العرش. ولهذا قال: يعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة، وفي قحور البحار، وفي كل موضع، يعلم ما في السماوات والأرض، وتنفذ فيه قدرته وهو فوق العرش. قال: وما دون العرش أحاط بكل شيء علما. نعم. وقال قتيبة بن سعيد: نعم، هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة، نعرف ربنا بأنه في السماء السابعة على العرش، على عرشه، كما قال: الرحمن على العرش استوى. وقتيبة هذا أحد أئمة الإسلام وحفاظ الحديث. وقال عبد الوهاب الوراق: قتيبة هذا أحد أئمة الإسلام وحفاظ الحديث، فابن سعيد يقول: إن إثبات العلو قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة. قال يقولون: نعرف ربنا بأنه في السماء السابعة على عرشه، ثم قرأ: الرحمن على العرش استوى. نعم. وقال عبد الوهاب الوراق: من زعم أن الله ها هنا فهو جهمي خبيث، إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة، صح ذلك عنه، وهو الذي قال الإمام أحمد فيه. وقد قيل له: من نسأل بعدك؟ فقال عبد الوهاب، وقال خارجة بن مصعب الجهمية: كفارا. عبد الوهاب الوراق يقول: من زعم أن الله ها هنا يعني مختلف المخلوقات فهو جهمي خبيث، لأن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة، صح ذلك عنه، هو الذي قال الإمام أحمد فيه. وقد قيل له: من نسأل بعدك؟ فقال عبد الوهاب: نعم. وقال خارجة ابن مصعب الجهمية: كفارا، أبلغ نساءهم إنهن طوالق لا يحللن، لهم ثم تلا طه إلى قوله الرحمن على العرش استوى. نعم قول خارجة هذا كفر الجهمية، قال جهمية الكفار أبلغ نساءهم أنهن طوالق لا حل لهم، ثم تلا آية الرحمن على العرش استوى، فخارجة يكفرهم ويرى أن نساءهم تطلق لأنهم مسلمات وكفرة. نعم. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان مذهبهم أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما. وقال أبو زرعة أيضا وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار من مذهبهم إثبات العلو أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى سنه بلا كيف أحاط بكل شيء علما. وقال أبو زرعة أيضا هو على العرش استوى وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. نعم أبو زرعة أثبت العلو نعم والاستوى. نعم. وقال علي بن المديني الذي سماه البخاري سيد المسلمين وقيل له ما تقول الجماعة في الاعتقاد فقال يثبتون الكلام والرؤية. نعم. ويقولون علي بن المديني الذي سماه البخاري سيد المسلمين لما قيل ما تقول الجماعة في الاعتقاد قال يثبتون الكلام والرؤية ويقولون إن الله على العرش استوى. نعم. وقال علي بن المديني الذي سماه البخاري سيد المسلمين وقيل له ما تقول الجماعة في الاعتقاد فقال يثبتون الكلام والرؤية ويقولون إن الله على العرش استوى، فقيل له ما تقول في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال اقرأوا أول الآية يعني بالعلم لأن في أول الآية ألم ترى أن الله يعلم. نعم. وهذا النقل عن الذي عن علي بن المديني نقل إجماع العلماء أو معتقد أهل العلم في الاعتقاد فقد يثبتون الكلام لله والرؤية يعني في القيامة وفي الجنة ويقولون إن الله على العرش استوى، فلما سئل عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال اقرأ أول آية يعني بالعلم اقرأ أول آية ألم ترى أن الله، لأن في أول آية ألم ترى أن الله يعلم. نعم. وقال عبد الله بن مبارك نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى باين من خلقه لا نقول كما قالت الجهمية، رواه عنه الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد. نعم. هذا قول ابن مبارك معروف، قال نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات مستوى على عرش باين من خلقه لا نقول كما قالت الجهمية. نعم. وصح عن ابن مبارك أيضا أنه قال إنا لا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. نعم هكذا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية لخبثة وشدة. نعم. وقال نعيم بن الخزاعي الحافظ في قوله تعالى هو معكم أينما كنتم معناه أنه لا يخفى عليه خافية، ثم تلا قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية. نعم. هذا قول نعيم بن محمد في الآية فسر الآية وهو معكم أينما كنتم قال لا يخفى عليه خافية وفوق العرش معهم بعلمه وحفظه واطلاعه. نعم. وقال محمد بن إسماعيل الترمذي سمعت نعيم بن حماد يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها. نعم. هذا نعيم بن حماد الخزاعي الشيخ الأئمة يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به فقد كفر، إذا المشبه كافر والجاحد كافر، قال وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، ليس وصف الله بالصفات التي نزلت في الكتاب والسنة التشبيه، لكن التشبيه أن يشبه الله بالخلق، أما ما أثبته الله لنفسه وما أثبته لرسوله ثم يثبته المسلم هذا ليس تشبيها، وهذه المقالة مقالة عظيمة في تكفير المشبهة تكفير المعطلة. من شبه الله بحمده فكبر كبر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كبر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله من ذلك تشبيها.